الآزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون اقتربت الساعة وانشق القمر هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم خلق موت. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فتول عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر مشتعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء إن مظلوم فانتصر فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لا أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة